الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد من الثقات، روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. ومحمد بن عبد الأعلى قرونا بمحمد بن عبد الأعلى القيسي، ثقة، روى له مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه، كلاهما عن المعتمر. المعتمر هو المعتمر بن سليمان يعني. قال ابن حماد: حدثنا معتمر ابن سليمان. معتمر بن سليمان من الثقات، أبو محمد ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: سمعت أبي. أبوه هو سليمان بن بلال التيمي من الثقات أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عثمان. من أبو عثمان حريص؟ ممتاز، النهدي. من بقى؟ طبعا يعني أزيدك مرضا على مرضك وأسألك ولا بلاش؟ طيب، أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن إيش؟ مل، وإحنا تكلمنا على ذلك يعني لأنه مر علينا 4 مرات، فلذلك أنا قلت أسأل عن ذلك، وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. عن سلمان. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل أن أو من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا. أو كما قال: قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. أنا مش، لا أكيد بقى، الكتاب ده غير الكتاب. يخبر خبرنا فين دي؟ يخبر بخبر جبريل، الأصل في النسخ يخبر بخبر جبريل. أنت عندك يخبر خبرنا؟ بوب الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن غيلان. دي محمد أيضا في النسخ، شوفها لنا بقى، مفيش محمد بن غيلان خالص، ده اسمه محمود بن غيلان. قول لي بقى، طيب، محمود بن غيلان من الثقات، رواه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السناني. الفضل بن موسى من الثقات، قال بعض العلماء: له غرائب. وماذا بعد؟ من الذي اكتملت أحاديثه دون غرائب أو دون أن يشذ ببعض الروايات؟ هو له بعض الغرائب لكنه من الثقات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة. طلحة بن يحيى بن طلحة حسن الحديث أو أقل من ذلك، لذلك البخاري لم يروي عنه. البخاري لم يروي عنه، روى عنه مسلم وأصحاب السنن 4. عن عائشة بنت طلحة. عائشة بنت طلحة، العجيب أنهم لما تكلموا على التوثيق قالوا هي ثقة وكانت فائقة الجمال، فأنا ما أدري، الإخوة بقى تبحث هل هذا توثيق أم هذا يعني قال ذلك، قال حتى الحافظ قال ذلك، قال كانت فائقة الجمال، قال وكانت ثقة، فهي أصالة يعني هو التوثيق، هذا توثيق، وممكن أن يقال شوف لم كأنه يقول فانتبهوا هي فائقة الجمال، فلم يشغلها جمالها عن طلبها للعلم، لأن أي امرأة جميلة اليوم في كم ساعة؟ يعني شوف 500,000 ساعة أمام المرآة، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام، فممكن يكون هذا من باب أيضا المدح والتوثيق لها بأنها وإن كانت فائقة الجمال لم يشغلها جمالها عن طلبها لإيش، يعني فكانت ثقة. نعم، زوجها إيه؟ زوجها سبعة تعلم، هو ده اللي عند كريم، زوجها سبعة تتعلم، يعني هو أصلا اللي لابد أن تعلم أنه هو قام 4 منهم، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والآخر هذا أيضا عروة أو عروة، والرابع يزر الرابع وطرح الذي تزوج عائشة، فالأربعة قاموا يدعون الله للي فعلها، فقام هذا الرجل قال: اللهم زوجني بعائشة بنت طلحة وأبو فلانة بنت إيش، بنت الزبير، والأربعة يقال الأربعة أجمل نساء العرب، فالرجل ضرب بإيه بيد من وتزوج الأربعة، الأربعة تزوج الأربعة، وقام عبد الله بن الزبير فدعا الله بالخلافة فأعطاه الله الخلافة، ابن عمر دعا الله بالمغفرة في الدنيا والجنة في الآخرة، وننتظر أن يكون معنا مسلم في الفردوس الأعلى. هذا هذا هذا الفقه الراقي. فهي يعني الحق بأنها كانت ثقة وكانت حافظة، لذلك روى لها البخاري ومسلم وجاوز أمطر بذلك. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكنا يتطاولن أي أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. هنا الأبواب، الباب الأولى باب فضل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم حبيبي، لا كويس انك ذكرتني. نبدأ بها ولا نبدأ بفضل أم سلمة الأول؟ طيب نختم نبدأ بها. ونقول العلماء اختلفوا في المفاضلة بين عائشة رضي الله عنها أرضاها وخديجة. إيش اللي يعني عندكم أنتم شغوفون ليش بهذا؟ إيش يفيدكم؟ من باب العلم ما شاء الله. خلاص شيخ الحمد لله، من باب العلم الناس إحنا بجانب العلماء لا نساوي شيئا. نعم حقا اختلف العلماء في المفاضلة بين عائشة وبين خديجة رضي الله عن الجميع. فقول قال خديجة هي الأفضل على الإطلاق في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترتب عائشة بعد خديجة، واستدلوا على ذلك بأدلة قاهرة باهرة متوافقة متضافرة. قالوا أول الأدلة أن جبريل عليه السلام جاء للنبي الأمين بوحي من الله قال أبلغ خديجة بأن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سخب. قالوا وجه الشاهد هنا أن المسلم عليها هو من؟ الله جل في علاه. لذلك قالوا هذا فارق بين خديجة وعائشة، لأن عائشة جاء النبي فأبلغها سلام من؟ جبريل. قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. قالوا هذه مفاضلة بينة بأن الله هو الذي أقرأها السلام وبشرها بهذه الجنة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول السلام كامل من الرجال كثير، ولم يذكر النساء إلا أربع، وذكر منها خديجة رضي الله عنها، ولم يذكر عائشة مع الأربع. وذكروا ذلك أيضا بأن خديجة رضي الله عنها وأرضها كانت اللبيبة القريبة التي أوقف الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فواسط بماله بمالها وجاهها وسلطانها ومكانتها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مفزوعا وقال زملوني زملوني، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا، وكانت عونا له، وهي أول من أسلم. فقالوا هذه أيضا من المناقب العظيمة التي تقدم خديجة على باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك تصريحا عندما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما لك في عجوز شمطاء. شمطاء يعني إيش؟ اختلط الشعر الأسود بالأبيض، شمطاء ثم حمراء الشدقين. قالت أبدلك الله خيرا؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فقالوا هذه فيها دلالة أن خديجة أفضل من عائشة، أنه قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم ذكر المحاسن وذكر وكان لي منها إيش؟ الولد. وقال رزقت حبها. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بذلك فضيلة خديجة على عائشة. القول الثاني عائشة هي أفضل من خديجة، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب أو أحب الناس إليك، أحب الناس على الإطلاق، أحب الناس إليك، فقال إيش؟ قال عائشة. صدر الباب عائشة على الجميع أمواتا وأحياء. لما سئل بعد ذلك عن الرجال قال أبوها، فقالوا هذه فيها دلالة أنها أحب، إذن هي المقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من كان مقدما، يعني أحب إذن هي المقدمة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. قال والثريد كان سيد الطعام عند العرب، هو لا ينازع لا يسميه مكانة. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنها وارضاها. أيضا من ذلك أنهم قالوا لما أجاب قالوا في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موتي كان يستأذن ليمرض في بيت من؟ في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. الغرض المقصود بأن هذه أدلة، قالوا هذه أدلة متفقة على تقديم خديجة على عائشة على خديجة. وردوا على الأدلة التي استدلوا بها فقالوا بأن كامل من الرجال فيه أن عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ما أبدلني الله خير منها، قال حافظ بن حجر أقصاها أنه لم يفضل عائشة عليه، لكنه لم يفضل خديجة أيضا على عائشة. وهذه التي قال فيها بعض العلماء أنهما إيه سواء. وأما القول الرابع وقول التفصيلي قول ابن تيمية قال بأن خديجة أفضل في مكة وعائشة أفضل في المدينة. هذا حق، خديجة أفضل في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج في مكة إلى إيش؟ إلى أم عطوف حنون، وإلى من يعضده وينصره ويقف بجانبه وأيضا يتحمل معه الأسى والمشدة والمشقة ويعينه على أن يبلغ رسالة الله جل في علاه. فكانت من؟ فكانت خديجة. وأما في المدينة بعد ما استقرت الدولة الإسلامية لابد من نشر هذا الدين بين الناس وتعليم الجهلة، وهذا كان من من؟ من عائشة رضي الله عنها تبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح الصحيح في المفاضلة خديجة أفضل في مكة، عائشة أفضل في المدينة، إذن فهما إيش؟ فهما على جانب خير من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فضل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة هند رضي الله عنها وأرضاها زوج أبي سلمة، هي كانت من السابقات للإسلام، وزوجها أبو سلمة كان أول من هاجر إلى الحبشة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. الغرض المقصود أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان من أخيار الصحابة وكان زوج أم سلمة، مات ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، اللهم اجعل درارته في المهديين واخلفه في عقبه في الآخرين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وأيضا لما دخل عليه ولد البصر فأغمض عينيه وقال أول ما ألحق الروح البصر تشخص البصر، إذن أول ما ألحق روح البصر فأغمض عينيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أم سلمة أن تقول قدر الله ما شاء فعل، اللهم أرجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهي تقول بذلك وقفت وقالت ومن خير من أبي سلمة. انظر بقى هنا لرقة القلب والرحمة وأيضا الفقه والإتقان، لأنها قالت ما بد إلا أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما بد أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت اللهم اخلف لي خيرا، قالت اللهم اجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فالله تعالى قد اخلف عليها ايش؟ خيرا. واي خير؟ فان الله تعالى جعل لها من خلفا لابي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، مكافاه لها لتمسكها بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضته، انظر رفضته وردته وتعللت بعلل، قالت يا رسول الله اني امراه كبيره السن، وقالت واني امراه اغار. تعلم أغار يعني إيش بقى أغار؟ إيش اللي جعلها ترد بسبب الغيرة؟ كريم، عشان تتزوج الثانية والله تعالى يريك هذا الأمر الجميل، ممتاز. تغار، ومن الغيرة أنها تتكلم وتلفظ بألفاظ تغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غضب النبي غضب الله. شوف إيش هذا الفقه، كيف يصلون إلى هذا الفقه؟ يقولون لو أغضبنا النبي أغضبنا الله، ولو أغضبنا الله يهلك من أغضب الله جل وعلا. فقالت لا إني امرأة أغار، والثالثة قالت إني امرأة كثيرة الأولاد، فأنا أنشغل بالأولاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء المهاجرين بإيش؟ بأعناهم لولد ولطفل. ولذلك أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رفضت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أيضا، من أجل تربية الأولاد، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكسر هذه العلل الثلاثة. قال أما كبر سنك فأنا أكبر منك، المسألة انتهت، فأنا أكبر منك، وأما الغيرة ندعو الله أن يذهبها لك. مع أن السلام يقول أدعو الله يذهبها عنك، انتهى الموضوع، ندعو الله أن يذهبها. قالت أما أولادك فأمي علي. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل المؤمنين. فلذلك قلنا بأن أم سلمة في العلل الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قد أذهب هذه العلل، وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها عظيم. هي التي بثت أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعقل النساء ومن أتقى النساء. كانت تقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميلة ثم حط، لما حاضت استحيت، قالت حط فانسللت فاستحيت فانسللت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال تعالي. قالت فدعاني وجعلني معه في الخميلة. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا من المناقب العظيمة التي ذكرها الإمام مسلم أنها رأت جبريل عليه السلام، هذه من المناقب، أنها ترى ملكا، إن ترى ملكا فهذه من المناقب. أول المسائل في هذا الحديث سلمان يقول لا تدخل السوق، لا تجعل نفسك أول من يدخل السوق أو آخر من يدخل السوق. لما؟ قال فإنها معركة الشيطان. ليش؟ لأن كما قلنا بأن أحب البقاء إلى الله جل في علاه المساجد، وأبغض البقاء إلى الله جل وعلا الأسواق. لما في الأسواق من الشيطنة؟ في الأسواق إيش؟ الكذب والغش والبيع الحرام واليمين المنفقة للسلع الممحقة للبركة، وأيضا فيها ما فيها من التحايل، فيها ما فيها من الكذب، فيها ما فيها من الصخب، فيها ما فيها من سوء الخلق، فيها ما فيها من التبرج، فيها ما فيها من المساوئ التي يبغضها الله جل في علاه. لذلك قال لا تجعل نفسك أول من دخل ولا آخر من دخل، فلا تدخل الأسواق. لذلك العلماء يقولون يناسب جدا إذا دخلت هذا المكان أن تكون ذاكرا لله جل في علاه. فلذلك مرروا حديث ذكر السوق لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد لله رب العالمين على أساس أنها عبادة. في إيش؟ أنها عبادة حين الفتن، عبادة حين فتور ذكر الله جل وعلا، فيذكر الله في هذا المكان. فقال فإنها معركة الشيطان. ونعم ينصب رايته، فأنت ترى رجل يقسم بالله أنا ما أربح فيها ولا درهم، أنا أعطيك هكذا كرامة ودرهما واحدا لا أربح فيها، وهو كذاب، ده ربح فيها مئات الدراهم كما في هذا الباب، فيقسم بعد العصر فيكون كاذبا. وأيضا يغش، يعطيك السلعة، أنت ذاهب للسلعة أن تكون ياباني وأعطها لك وهي إيش صيني فيها الدمغة اليابانية وانتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس من، ده حتى في الرعيل الأول يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابه البلل، بلل السماء، قال أما جعلته على إيش حتى يراه الناس. الغرض المقصود في الأسواق فيها ما فيها من الغش وفيها ما فيها من الربا، والربا يستجلب حرب الله جل وعلا، وحرب الله لا هوادة فيها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقع في الربا من لم يتعلم فقه البيوع لا محالة، لذلك عمر الخطاب كان يأتي بالضرة يدخل الأسواق ويضرب ويقول وقع تعلمت فقه البيوع، يقول لا، يقول ستقع في الربا لا محالة، ستقع في الربا لا محالة لا محالة. ولذلك النبي قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر، لا يصدق ولا يبر إلا بالعلم، إلا بالفقه، يتفقه في فقه المعاملات والبيوع. نهيك على النساء في الأسواق، النساء في الأسواق وفيها ما فيها بقى من المماكسة وفيها ما فيها من الفتن العظيمة التي تأتي وتعصف به جميع من يكون في الأسواق. ثم وهذه نصيحة من سلمان فيها دلالة واضحة جدا على العمل بخمس سلم الدين والنصيحة، الدين والنصيحة. قال إنها معركة الشيطان. ثم أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رأت جبريل في سورة الدحية، فسألها النبي سلم من هذا؟ قال الدحية، دحية الكلب، لأن هذه السورة. فبعد ذلك سمع النبي سلم ويخطب يقول أن هذا إيش جبريل، فعلمت أنها رأت جبريل عليه السلام. والعلماء يقولون بأن كان يأتي على سورة الدحية لأنه كان حسن الصورة جدا، يعني كان وسيم جدا، كان حسن الصورة جدا، فكان يأتي جبريل عليه السلام على سورة دحية رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى أيضا العلماء يعني يلفتون الانتباه إلى مسألة مهمة، إلى أن رؤية الملائكة لا تكون على صورته، يعني لا أحد يرى الملائكة على صورته، ما في أحد رأى الملائكة على صورته إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى جبريل مرتين على صورته ولم يتمالك، نزل من الغار وهو نازل وسمع صوتا من السماء ينظر يمينا يسارا، نظر إلى الأعالي فورد جبريل على كرسي بين السماء وإيش والأرض، فلما نظر ذلك رعب فذهب فقال زملوني زملوني، في الرواية الأخرى قال دثروني دثروني، هو ما رأى إلا مرتين، هذه المرة التي ما تمالك نفسه بحال من الأحوال، والمرة الثانية حينما عرج به، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فقط. فلذلك المرة الذي يرى ملك ممكن يراه على الصورة البشرية، لا يراه على الصورة الملكية، لا يستطيع أن يراه. وهذه دلالة واضحة جدا على أمر جلل، ما هو أستاذ صبري؟ هو أنا أريد فضلا هذا، هو أنا أقول بقى الآن فيها مسألة مهمة جدا، إن كنت لا تستطيع أن ترى الملك فلا يمكن أن نقول برؤية الخالق بحال من الأحوال. لذلك الله تعالى إيش قال لموسى لما طلب الرؤية؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لن تستطيع، قواك لا تتحمل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يبقى أنت الراسخ ولا الجبل؟ الجبل هو الشوم الشامخ لا يصبر على ذلك ولا يستطيع. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لا يمكن لأحد أن يرى الملك. لكن كان عمران يسلم عليه الملائكة فيعلم أن الملائكة بأنهم يخبرونه بذلك، وإن كانت على الصورة البشرية لا الصورة الملكية، أو يرونه على الصورة الملكية نورا كما رأى أسيد بن حضير وهو يصلي، رأى ظل هكذا من النور، فهو يراه نورا يتمثل بصورة نور، لكنه يراه على الصورة الملكية ما أحد يراه. فقط في حالة واحدة أن ترى الملك على الصورة الملكية، حينما تفارق هذه الدنيا. وذلك الله تعالى إيش قال فيها سورة الفرقان؟ ها قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يبقى يوم يرون الملائكة هنا لما تضرب الأجساد لتخرج الروح، لا يراه إلا عند قبض الروح. لذلك أم سلمة رأته، لكن رأته إيه؟ على صورته البشرية. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم دائما على النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي جاءه على مراتب ثلاثة، إما صلصلة الجرس، وإما أن يراه على هيئته، ولم يره على هيئته إلا كما ذكرنا مرتين، أو يأتيه على الصورة البشرية كالمسافر وكدحية الكلب، وهكذا يأتي الملك. الباب الآخر فضل زينب بنت جحش رضي الله عنها. شوف انظر الربط بين الاثنين، وهذا من بديع التصنيف، أم سلمة وزينب يشتركان في أمر جلل، ما هو؟ طلبة العلم الذين يلمحون الايه؟ وحي الله. طيب ممتاز، يعني انقياد النبي صلى الله عليه وسلم. ام سلمة انقادت واستسلمت وقالت ما بد، اذا اقول ما قاله ام سلمة. زينب نفس الامر، زينب تدعش وهي الحسيبة النسيبة القرشية الأسدية، وهي يعني لها ما لها من المكانة والحظوة، حتى هي التي كما قالت عائشة كانت تساميني عند رسول الله، والضرائر لا يمكن أن تمدح امرأة إيش درات. عائشة مدحت مدحا عظيما في من؟ في زينب رضي الله عنها. وزينب كانت ورعة تقية نقية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها دلالة على أنها أيضا عاقلة لبيبة لها المكانة، فسألها عن عائشة فقالت أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، أهلك وأهلك ولا أعلم والله عن أهلك إلا الخير، ثم قالت ولا أقول إلا خيرا. فأيضا زينب رضي الله عنها أرضاها من مكانتها العظيمة أنه جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا، فحسبت أنه يخطبها لنفسه فقبلت، فقال لا لزيد بن حارثة، قالت أنا أتزوج زيد؟ لا. أنا أتزوج زيدا؟ لا. حسيبة نسيبة تزوج مولى من المواري؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بد. ثم أنزل الله على هذه الآيات العظيمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت سمعت وأطع، فتزوجت زيدا. فانظر إلى المكافأة العظيمة لها عندما انقادت للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الذين يحاربون السنن بالتحريف تارة، بالتأويل زعموا تارة، بالرد تارة، بالجهل تارة، بالعناد تارة، بالجحود تارة، أين هم من الله؟ لا والله، والهوى تارة طبعا. لا، هؤلاء لا يمكن أن نرى فيهم نفعا بحال من الأحوال. لا بد من القيادة التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. توحيد توحيدان، توحيد العبادة لله الذي في علاه، وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أنفزع القلب بسماع قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما قالت ذلك رضي الله عنها، لما سمعت ذلك رضي الله عنها رضاها، قالت سمعت وأطعت، فكافأها الله تعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآخر الآيات. فكانت تجلس تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة والمنقبة، قالت زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سموات. كانت منقبة عظيمة لزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحسيبة النسيبة التي كانت لها الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائلها العظيمة في ذلك أن سلم مدحها مدحا عظيما متضمنا عندما قال سلم أسرعكن لأزواجه. الحديث كان لأزواجه، لأن هناك حديث خاص آخر، ما هو؟ لفاطمة اللي هي أخص أهل بيتي. حديث كان خاص لأهل بيتي، والحديث الثاني كان لأزواجي. قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن إيش يدا. العجب العجاب بأن نساء صلى الله عليه وسلم يعني عقدنا العزم على رؤية من الأطول، فكل واحدة كانت تضع يدها على الحائط حتى ترى من الأطول يدا عشان تعلم هي ستموت. وكان الأمر هو إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الأطول يدا الإيش الأكثر صدقة، فكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة هي زينب، مع أن العطاء واحد، لا إنها كانت تعمل تغزل بيدها وكل ما يأتيها تجود به. وهذه دلالة واضحة جدا على فضيلة زينب وفضيلة الصدقة عند الله جل في علاه، لأنها من النفع المتعدي. ولذلك الله قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال مثلا أنفق بلانا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، من جاد جاد الله عليه. ولذلك وكل الله ملكين في الصحيحين يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. فانظر أن السلام مدحها بهذا المدح العظيم بأنها كانت من أعظم وأصدق الناس صدقة. وعائشة بعدما مدحت هذا المدح قالت على حدة في إيش؟ في خلقها. وحدة الطبع ليست من سوء الخلق، بل كانت من أحسن الناس خلقا. الفوائد المستنبطة من الأبواب: مسألة الاجتهاد لمن له الآلة يصح من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء حتى. وهذا من وين؟ لا، نعم، اجتهاد نساء النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في قول من أسرعكن الحوقا بي أطولكن إيش؟ فاجتهدنا من الأطول. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه قد لا يكون ظاهر النص معك فيه إيش حكم، مفهوم؟ فهذه أيضا هم أخذوا بظاهر النص وكان الأصل في المعنى لا في الظاهر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يمكن أن نقول بأن الظواهر وإن وقفنا عندها لابد أن نعمل العقل لفهمها. وهذا أيضا في الباب الذي تكلمنا عنه بتعظيم العقل بأنه يستنبط الأحكام، يستنبط الأحكام. وهذه أيضا تعضيدا لقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا لك. ولذلك هذا أيضا فيه رد على من عطل الفهم وقال هو تأخذ بظاهر وانتهى الأمر الجمود عند الظاهر، أو من قال لا تأخذ بفهمك بل بفهم غير، نقول الفهم يعمل الفهم لكن لابد أن نستنير بفهم إيش من هم أعلم بالعربية، من هم الألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من هم أقرب إلى شمس النبوة. الفائدة الثانية تصور ما قوة الملائكة على التصور البشري، لو كان يأتي على صورة دحية والجن كذلك، ولكن الفرق بينهما أن إذا أصيب الملك على صورة البشرية يستطيع أن يرجع إلى صورة الملكية كما كان في ملك الموت، أما الجني فلا، قتله بالرمح، قتل الحية بالرمح فماتت. الفائدة الثالثة الشيطان الشيطان ومحله، نقول أعظم أماكن الشيطان البحار، لأنه قد جعل سلطانه على البحر. ولذلك لما قال مسلم بن مسياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، ويجيش جيوشا ويبعثهم، يعني هو كأنه والعياذ بالله يتمثل بمن؟ بالله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا من أهم مواطن وجود الشيطان الأسواق، لذلك لابد الإنسان في الأسواق يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، يكثر من القول من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة فضل الصدقة. الفائدة الأخيرة للموت علامات، وهذه من رحمة الله جل في علاه. كيف ذلك؟ أسهل عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من إيش؟ من موت الفجأة. يبقى إذن للموت علامات، وهذه من رحمة الله بالعباد. كيف؟ أولا من وين تستنبط هذه؟ أسرعكن، فذهبنا جميعا لإيش؟ لتتأكد امرأة منهن أنها أقرب الناس موتا، أو أسرع الناس لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أسرع الإنسان لحقا به. هذه من رحمة الله. ليش؟ لأنه لو جاءت العلامات الإيش؟ الإنسان يستعتب، العاصي طيب، المذنب، المخطئ يعلم أنه اقترب أجله واقترب الميعاد واقترب الوقوف والمثول أمام الله جل وعلا، فيتوب فيؤوب إلى الله جل وعلا فيلقن. لذلك الإنسان قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأن لا يموتن أحد منكم إلا هو أحسن الظن بربه. لكن موت الفجأة يفاجئ المرء بالموت على الخاتمة التي كان عليها وانتهى الأمر. أما الذي يكون فيه المرض، أما تأتيه العلامات، بيأتيه الناصح والراشد وأيضا المرشد، والذي يقول له إن الله جل في علاه معك، وإن الله جل في علاه قريب إليك، وإن الله يغفر لك، وأيضا يلقنه كما حدث مع أبي زرعة عندما جاء المحدثون وهم يعلمون أنه على فراش الموت، فقالوا يلقنوه، قالوا كيف نلقنه؟ فقال تخاطأوا، فكل منهم تكلم بحديث بإسناد وأخطأ فيه، خطأ نفسه فيه. فأبو زرعة انتبه، قال لا، ليس على هذا الوجه، ثم ذكر الإسناد، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. بعدما ذكر نص الحديث مات، خاتمة الخير لمثل هذا المحدث. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات.